ويأتي الصنف ثامن أو سابع. إذ هناك آية: لا يحل لكم أن تنكحوا ما نكح آباءه لم تحسب. فإن حسبت هذه لم تحسب هذه، وإن لم تحسب تلك حسبت هذه سابعة السبب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والمحصنات من النساء السابعة سبع بالنسب وسبع بالسبب. يضاف إليها زوجة الأب في الآية الأولى، ويضاف إليها ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم: الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك الخامسة لمن له أربع نسوة، أو خامسة لمن لم تنتهي عدة من طلقها، وهكذا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات جمع محصنة. المحصنة والمحصنة: المحصنة المتزوجة، المحصنة العفيفة، المحصنة الحرة. وأصل اللفظ من الحصن. الحصن يمنع من اختبأ فيه، الحصن يمنع من دخله. لا إله إلا الله حصني، من دخلها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابه. ومريم التي أحصنت فرجها منعته، والإحصان المنع. وسميت المتزوجة محصنة لأن الزواج أحصنها، والعفيفة محصنة لأنها حصنت وأحصنت فرجها، فهي حصان حصان. وسمي الحصان حصانا لأن صاحبه يمتنع به من الهلاك، من يركب الخيط. المحصنة حسب المعنى يتوقف الحكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الحرائر العفيفات، العفيفات من النساء حرام. إلا ما ملكت أيمانكم. كيف ملكت أيمانكم؟ بنكاح صحيح أو شراء أو سبي. والمحصنات من النساء السبايا، السبايا إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، أي المتزوجات. والمحصنات المحصنة متزوجة، المحصنة عفيف، والمحصنات العفائف إلا ما ملكت أيمانكم. النساء سائر النساء حرام. إلا ما ملكت يمينك بعقد صحيح نكاح أو بشراء. المحصنات المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، لأن السبي يقطع الزواج. وقعت المرأة في السبي في الحرب، ولها زوج في دار الحرب، طلقت وحلت لمن سباها بشرط استبراء الرحم، قيل بحيضة واحدة وقيل بحيضتين. فإن سبيت مع زوجها قالوا السبي يفصل العلاقة وكأنه طلاق، حتى لو سبي زوجها معها فهي من حق من سباها يستبرئ الرحم بحيضة أو بحيضتين حسب الاختلاف الأخوان ثم يطأ. وقال بعضهم: أبدا، إن سبيت مع زوجها بقيت العلاقة بينها وبين زوجها وتحرم على من سبها، يملكها ملك يمين لكن لا يطأ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم، كتب ذلك كتابا عليكم، فرضه عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك، وذاك موضوع آخر. ولنرجع إلى الوراء قليلا. الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتم إيضاح هذا الموضوع. ولكن ما هو الرضاع؟ ما هو الرضاع؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاع، ويلحق بذلك خالتك من الرضاعة وعمتك من الرضاعة وما إلى ذلك، وابنتك من الرضاعة. قلنا إذا أرضعت امرأة رضيعا ولدا أو بنت هي امه، زوجها ابوه، زوجها ابوه، وابنها اخوه، وابنتها اخته، واختها خالته، وعمتها عمته، وامها جدته، واخت زوجها عمته، واخو زوجها عمه، وابن زوجها من امرأة اخرى. ارضعته امرأة هي امه، زوجها ابوه، هذا الزوج له ابنه من امرأة اخرى، له ابنه من امرأة اخرى، ما حكمها؟ اخته من الرضاعة، اخته من ابيه، رغم انها من امرأة لم ترضعه، اخته من ابيه. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النشأ. اختك من امك وابيك، اختك من ابيك وامك، اختك من ابيك او امك او من امك. فكذلك ابنة الرجل زوج المرضع ابنته من امرأة اخرى، اخت من ارضعته امرأته. امك التي ارضعتها لها ابنة من زوج سابق، اتحل لك ام بدل؟ اختك من الرضاعة، اختك من امك. اما من ارضعتهم وزوجها صاحب اللبان معها، اخواتك من ابيك وامك. امرأة متزوجة ولها ابناء من زوجها ولها بنات، ارضعت انسانا، هذا الانسان اخ للابناء والبنات من الاب والام. لك اب متزوج من امرأة غير امك، امرأة ابيك ارضعت بنتا، ما علاقتك بها؟ اختك من الرضاعة، لان المرأة التي ارضعتها بلبان ابيك وهي على ذمة ابيك. فامرأة من ارضعتها زوجة ابيك اختك في الرضاعة، ومن ولدتها امك من الرضاعة من رجل اخر اختك في الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، اتضح الان. فما هي الرضاعة؟ الرضاعة مصة، رضاعة المصة الواحدة رضاعة. قالوا ثلاث رضعات، قالوا خمس رضعات، ولا تحرم المصة ولا المصتان، حديث لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، حديث رواهما مسلم. لكن العمل عند الكثير من الأئمة لحديث آخر، كيف وقد قيل تزوج رجل بامرأة وجاءت امرأة قالت أرضعتكما، يفرق بينهما وبلا شهود، حديث. من هنا جاء الخلاف، الرضاعة مصة رضاعة، رأي ثلاث رضعات هي يحكم بأنها رضاعة، أقل من ثلاث رضعات لا يحكم بأنها رضاعة، خمس رضعات شرط، وأقل من خمس رضعات ليست برضاعة. أرى متى تكون الرضاعة؟ قالوا في زمن الرضاعة في الحولين، طالما أرضعته في الحولين فتلك رضاعة شرط. إذن الشرط أن يكون هناك رضاعة مصة أو مصتان أو ثلاث رضعات أو خمس رضعات، وأن يكون الرضاعة أن تكون الرضاعة قد تمت، والرضيع في سن الحولين، في مرحلة الحولين. أضاف الإمام أبو حنيفة، أضاف الإمام أبو حنيفة الشهر وبعض الشهر أضاف بعضهم الشهرة وبعض الشهر حولين وشهر تحوطوا، وأضاف الآخرون ستة أشهر، ستة أشهر حولين ونصف. فإن تمت الرضاعة في خلال الحولين والنصف فهي رضاعة، إن تمت الرضاعة في خلال حولين وشهر أو بعض الشهر فهي رضاعة، إن تمت الرضاعة في الحولين فقط فهي رضاعة. ثلاثة آراء. رأي رابع، طالما كان الرضيع يرضع ولا يستغني عن اللبن فهو رضيع وإن أتم ثلاث سنين. رضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أرضعنكم شهرا أو ثلاث سنوات لا عبرة بالحولين، طالما كان رضيعا لا يقوم بالغذاء منفردا يعتمد على اللبن لبن الأم المرضع فهو رضيع، فلو اشترط أن تكون رضاعة في الحولين طالما كان يرضع. إن فطم، إن تم الفطام، إن تم الفطام قبل الحولين في سنة وفطم إذا فلا رضاعة بعد الفطام. المعنى لكي يتضح، امرأة لها وليد ترضعه، طالما هي ترضع وليدها فإن رضعت إن أرضعت آخر فهو رضيع طالما ترضعه في الحولين أو حولين وستة أشهر أو حولين وشهر أو بعض الشهر أو ثلاث سنين، طالما كان الرضيع معتمدا على لبنها فهي مرضعة، فهي مرضعة. وكذلك من يرضع منه لابد أن يكون رضيعا يرضع في خلال الحولين، فإن لم يفطم مدت إلى ثلاث سنين كما قال بعضهم، فإن رضع بعد الحولين أتم حولين وأخذته أمه لمرأة أخرى، فأخذته المرأة الغريبة ترضعه بعدما أتم الحولين، أهي رضاعة؟ قالوا لا. أهي رضاعة؟ قالوا نعم إذا كان هناك شهر. أهي رضاعة؟ قالوا نعم إذا كان هناك ستة شهور بعد الحولين. وقال بعضهم بل هي رضاعة حتى لو أتم الرضيع ثلاث سنين طالما لم يستقل بغذائه. رضاع الكبير، رضاع الكبير الذي لا يعتمد على اللبن عشر سنين سبع سنين خمس سنين، قالوا رضاع الكبير يحزن. وثيق لهذا قصة سالم مولى أبي حذيفة وروته عائشة، وقيل لامرأة أبي حذيفة أرضعي سالما، أرضعته وهو كبير، صبت اللبن في إناء ثم شربت حرمت عليه، فقالوا رضاع الكبير يحرم أيضا. وقال بعضهم بل رضاع الكبير لا يحرم. وثيق في هذه القصة حيث جاء أعرابي بامرأته وقد انتفخ ثديها وتورم، كانت مرضعة، فأخذ يمص اللبن ويمجه، يمصه ويمجه، تورم الثدي، تورم الثدي كما يحدث في أيامنا هذا بالشفاطات وما إلى ذلك، أخذ الزوج يمتص اللبن من ثدي امرأته ويمجه حتى تستريح، فابتلع بعضا من هذا اللبن فخاف، وذهب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال يا أبا موسى حدث كذا، قال بانت منك، طلقت طلاقا نهائيا بائنا، بانت منك، ولكنه تحوطا، وهكذا يفعل الأئمة القدعاء كواكب الهدى وشموس السلوك، ولكن إيتي هذا الحبر فسل، وأرسله لابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النعلين والوسادة صاحب السواد والسواد قارئ القرآن عبد الله بن مسعود اذهب اليه فسل. فذهب الاعرابي الى عبد الله بن مسعود يحكي له القصه فاخذه من يده وذهب به الى الاشعري ابي موسى الاشعري وقال له يا ابا موسى اترى هذا الاشمطي رضيعا؟ من شابت لحيته او شاب بعض راسه اترى هذا الاشمط رضيعا؟ انما الرضاعه ما ينبت اللحم والعظم. فقال ابو موسى الاشعري لا تسالوني عن شيء طالما هذا الحبر فيكم. ورجع عن قوله. من هنا قالوا ان رضاع الكبير لا يحرم، فقد يخطئ الزوج مع امراته فيمتص بعضا من اللبن. وهكذا نجد ان الاحكام كثيره وان العلم واسع، وان العلم واسع، وان الاوائل ما تركوا من كلمه لقائش. وقلنا لتيسير الامر خذ الرضيع وضعه في اسره المرضع فهي امه وزوجها ابوه وابناؤها اخواته واباؤها وامهاتها اباؤه اجداده وجداته وهكذا. وسبع بعد ذلك اثنان بالرضاعه، ثم بعد ذلك هناك اصناف بالسبب، ست بالسبب. امهات نسائكم، ربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن، حلائل ابنائكم الذين من أصلابكم، وقلنا دخل فيها أبناء الأبناء وخرج منها الأبناء بالتبني، لكن دخل فيها الأبناء بالرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، دخلت لأن ذاك سبب. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أمهات نسائكم. أيضا ربائبكم أي بنات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اذا تحرم البنت بالدخول على الام، وتحرم الام بمجرد العقد على البنت. وحلائل ابنائكم مع ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، اذا يحرم الاب زوجة الابن بمجرد العقد تحرم على الاب، وزوجة الاب بمجرد العقد تحرم على الابن. وان تجمعوا بين الاختين، والجمع بين الاختين بالزواج ممنوع، بملك اليمين والوطء ممنوع، ويجوز بملك اليمين فقط، فإن وطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى. وكذلك أن تجمعوا بين الأختين من الرضاعة. ثم أضافت السنة البنت وعمتها والبنت وخالتها. في مسألة الجمع نريد التيسير كما يسرنا في مسألة الرضاعة، الجمع بين البنت وعمتها. وصل بعض التشديد من بعض العلماء انهم كرهوا الجمع بين ابنتي الخاله وابنتي العم وابنتي العمه، اجازوا لكنهم كرهوه لقطيعه الرحم، اذ تقطع به الارحام ما يحدث بين الضرائر، لكنه جاز. لكي تعلم الجمع المحرم، كل امراتين وضعت موضع احداهما ذكرا فلم يجوز له ان يتزوج من الاخرى حرم الجمع بينهم. مثال فتاه وعمتها امراتان، لنعلم ولنعرف الجمع يصح ام لا. فتاه وعمتها، لو ان الفتاه ذكر هل يصح ان يتزوج بالاخرى؟ لا يصح، اذا لا يصح الجمع. فتاه وخالتها، لو اضعنا موضع الخاله ذكرا هل يصح له ان يتزوج بابنه اخته؟ اذا فلا يصح الجمع. فكل امراتين تضع موضع احداهما ذكرا لا يصح له ان يتزوج بالاخرى حرم الجمع، ما عدا حاله واحده، المراه وابنه زوجها. لو وضعت موضع احداهما ذكرا لا يصح له ان يتزوج بالاخرى، لا يصح ان يتزوج بامراه ابيه، ولا تصح هي ان كانت ذكرا ان تتزوج ابنه زوجها، لكن يصح الجمع. الحاله الواحده، الحاله الوحيده التي لا ينطبق عليها القاعده، هي المرأة وابنة زوجها. هذا في شأن المحرمات. ثم بعد ذلك المحصنات من النساء المتزوجات من السبايا أو العفائف، إلا ما ملكتم بأيمانكم بالزواج أو بالزوجات. المحصنات المتزوجات المحصنات، ذاك واضح. لكن هناك أمور بدأ العلماء يستنبطونها في هذه الآيات، وأحكاما يستخرجونها. أول قاعدة اتفق عليها: إذا اجتمع التحريم والتحليل غلب التحريم. إذا الأمر أمر فروج، فروج إما زواج وإما زنا، إما أولاد صحيحة وإما أولاد سفاحة. من هنا اتفقوا على أنه إذا اجتمع التحريم والتحليل غلب التحريم. تزوج رجل بامرأة وجاءت أخرى فقالت أرضعتكما، فرق بينهما تحوطا تحوطا. في مسألة التحريم، أمهات نسائكم، نسائكم أي زوجاتكم، إذن بالعقد الصحيح الشرعي، ربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن زواج، زواج حلائل أبنائكم والحليلة لأنها تحل معه في كل مكان ولأنها حلال له. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وجاءت كلمة النساء للتعميم بمعنى الزواج من أي امرأة، أمة أو حرة. فإن كان الأمر ليس زواجا، بمعنى زنى رجل بامرأة، أتحل له أمها وهل تحل له ابنتها أم لا؟ رجل متزوج من امرأة فزنى بأختها، ما موقف زوجته؟ حرمت عليه وطلقت. رجل متزوج بامرأة فزنى بابنتها أو زنى بأمها، ما الحكم؟ رجل زنى بامرأة، أيحل لابنه أن يتزوجها؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نكح بمعنى تزوج أم نكح بمعنى جامع؟ فالنكاح له معاني منها العقد. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا هذا النكاح بمعنى العقد، بمعنى العقد. من هنا قال بعض العلماء أن الزنا يحرم ما يحرمه العقد الحلال والزواج الحلال. فإن زنى بأخت امرأته طلقت امرأته وبانت منه، وإن زنى بأمها حرمت عليه البنت والأم، وإن زنى بابنتها حرمت عليه، وإن زنى الرجل بامرأة حرمت أمها عليه وحرمت ابنتها عليه ولن تحرم هي عليه. بمعنى إن زنى بها وأراد أن يتزوجها يصح، يصح له ذلك، لكن يحرم عليه الأم ويحرم عليه الابن، وتحرم هي أيضا على أبيه وابنه. رأي، رأي أكثر تشددا. الآراء التي تذكر آراء الأئمة، آراء الفقهاء، آراء العلماء. الرأي الآخر أكثر تشددا قال: لا يشترط الزنا، ويكفي اللمس بشهوة، فإن احتضنها أو قبلها حكمه حكم الزواج. فلا يشترط الزنا، لا تشترط العملية، لا يشترط الجماع، وإنما يكتفى باللمس بشهوة. رأي. وهناك رأي أخطر وأشد: النظر بشهوة للعورة المخففة أو المغلظة تحرم ما يحرمه النكاح. فإذا نظر إلى شعر فتاة أو ذراعيها أو ساقيها حرمت عليه امها. واذا نظر الى عورة اخت امرأته حرمت عليه امرأته. النظر بشهوة، اذا نظر الى العورة المغلظة كالثدي والفرج والبطن والافخاذ، او العورة المخففة كالشعر والذراعين والساقين، مجرد ان ينظر الرجل لامرأة بشهوة في شعرها او في ذراعيها او في ساقي، حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه امها. النظر كافي للتحريم. رأي، هتريدون ان تعلموا من صاحب هذا الرأي؟ الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، رأي له احترامه وله وجهزه ترى. لكن بعض العلماء والاغلب منهم والغالبية العظمى قالوا لا يحرم الحرام حلالا ابدا، ولا يحرم الزنا ما يحرمه النكاح الشرعي ابدا، وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه وحلائل ابنائكم، حلائل جميع حليلة، ويقول وأمهات نسائكم أي زوجاتكم، ولم يقل اللاتي زنيتم بهن، ويقول وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم. إذن فالزنا لا يحرم ما يحرمه النكاح الشرعي، وذاك رأي أغلب العلماء كما يسمونه رأي الجمهور وعليه الفتوى. والمحصنات، قلنا المحصنة والمحصنة، المحصنة المتزوجة، المحصنة الحرة، المحصنة العفيفة. هناك آراء ما أحببت أن أضيفها، لكن الأمانة قد تقتضي أن أقول إن بعض العلماء اعتبر اللواط حكمه حكم الزنا، بمعنى اذا لعب رجل بابن امرأته حرمت عليه امرأته، واذا مارس ذاك مع فتى حرم عليه ان يتزوج من ابنته لو انجب من بعد، وحرمت عليه امه كذلك. فوضعوا اللواط موضع الزنا واعطوه نفس الحكم. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إن كان المعنى العفائف، العفائف من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالزواج أو بالشراء أو بالسفر. والمحصنات المتزوجات من السبايا إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. فإن سبيت المرأة مع زوجها انقطع زواجها بالسبي وحلت لمن سباها، وقيل بل لا يفرق بينها وبين زوجها إذا سبيا معا. أرى أحل لكم ما وراء ذلك، هذه البداية، أحل لكم ما وراء ذلك أي ما وراء هؤلاء وأولئك وما قص عليكم من أصناف محرمة ما وراء ذلك من النساء، ما عدا ما ذكر وما أضافته السنة كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين الإماء في الوطء وما إلى ذلك، بشرط وحل لكم ما وراء ذلك. أنت بتغني تطلب بأموالكم، إذا فالصداق شرط لصحة الزواج. كون المرأة تتنازل عن بعض صداقها بعد ذلك لا بأس، وإنما من شروط الصحة الصداق، وأن يكون مالا فلا صح سواه، أن يعلمها مثلا أو أن يحفظها القرآن مثلا، يشترط أن يكون مالا، أن تبتغوا بأموالكم. والمال النقد، الذهب، الفضة، ما حل محلهما من أوراق، أو ما يقوم بمال، ما يقوم كالأثاث، الأثاث والثياب وما إلى، ما يقوم بمال يسمى مال. أن تبتغوا بأموالكم أول شرط. محصنين غير مسافحين، محصنين أي متعففين بالزواج، غير مسافحين. والسفاح الزنا، وسمي الزنا سفاحا من السفح، السفح الصب، الصب. إذ الغرض من الزنا صب المني دون غرض في الولد أو في الإنجاب، مجرد شهوة تقضى بصب المني. من هنا سمي الزنا سفاحا لأن الهدف منه سفح المني أي صب المني. إذا فالشرط أن تبتغوا بأموالكم الصدق محصنين أي متعففين بالزواج، غير مسافحين أي ليس بالزنا، بمعنى أن يعطي الرجل امرأة مالا مقابل الجماع، ذاك هو السفاح، وإنما يعطي المال مقابل الإحصان. الزواج الصحيح بولي وشاهدين وصداق، وأن يكون الهدف منه الإحصان، وأن يكون دائما النية دوام، ليس لمدة أتزوجها سنة أو سنتان أو أتزوجها تجربة. إن صلحت صلحت، إذا لم تصلح طلقتها، ذاك حرام، يفسد به الزواج ويفسد به العقد. محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن بالزواج، فما استمتعتم تلذذتم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وسمى المهر المهر أجرا، سمى المهر أجرا، إذ هو أجر البضع، أجر الجماع، أجر التلذذ، أجر الفرج، فسمي أجرا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، تأكيد مرة فريضة أي مفروضة، أي فرض، كفرض الصلاة، كفرض الزكاة. إذا فالصداق فريضة، الصداق فريضة، آتوهن أجورهن فريضة. ثم خفف فقال عز من قال: ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم. الجناح من الجنوح، جنح مال، جنحت السفينة مالت عن خط سيرها، فالجنوح الميل عن القلب. فلا جناح عليكم أي فلا إثم عليكم فيما تراضيت به من بعد الفريضة. خفف بمعنى فرضت ألفا لامرأة واتفق الأولياء على ذلك، ثم بعد ذلك أردت أن تزيد، لا بأس. أرادت هي أن تضع من الألف نصفه، فلا بأس، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بعدما اتفقتم على الفريضة وعلى المقدار، لا إثم عليكم في الزيادة أو في النقصان طالما كان عن تراض، فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، عليما بمصالحكم، حكيما فيما شرعه لكم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. من لم يستطع طولا، ما هو الطول؟ الطول المقدرة المالية، الطول السعة والغنى. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح يتزوج المحصنات الحرائر المؤمنة، المحصنة حرة، المحصنة متزوجة، المحصنة عفيف معانا. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المحصنات قراءة أي المتعففات المؤمنات الحرائر، لا مال له، لا يقوى على مهر الحرة، ماذا يفعل؟ فمما ملكت أيمانكم الإماء من فتياتكم المؤمنات. الفتيات جمع فتاة، والفتاة تطلق على الشابة الصغيرة وتطلق على الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات شرط. إذن لا يصح نكاح الأمة الكتابية، يصح التزوج من المرأة الكتابية النصرانية واليهودية، لكن لا يصح التزوج من الأمة الكتابية، لأنه شرط من فتياتكم المؤمنات. رأي. رأي. والرأي الآخر، كلمة مؤمنات لبيان الأفضل فقط وليس شرطا، بدليل قول الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هذا شرط؟ هل يصح المحصنة الكتابية أم لا تصح؟ تصح. إذا كلمة مؤمنات هنا ليست شرطا، وإنما هي لبيان الأفضلية. رأي. لكنهم اتفقوا على أن الأمة المجوسية والمشركة المجوسية وعبدة الأصنام لا تصح كزوجة، لا تصح كزوجة، ولا تصح كأمة طوطة. تصح ملك يمين تخدم المجوسية والوثنية، تخدم تشتريها لتخدم، أما لتطع حرام، أو تزوج حرام. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لي أنا أملكها ولا أستطيع أن أتزوج بالحرة ولا مال لدي، أتزوج بأمة حرام. حرام؟ لا. من فتياتكم المؤمنات يملكهن غيرك، يملكهن غيرك، لا التي تملكها أنت. لما؟ لتعارض الحقوق بين الزوجة والأم. حقوق الزوجة تخالف حقوق الأمة، فإن تزوج الرجل بأمته لا تصح، لا يصح الزواج لتعارض الحقوق، حقها حقها كأمة أو حقها كزوج. متى يصح له أن يتزوج بأمته؟ إن أعتقها، إن أعتقها. إذن من فتياتكم المؤمنات أي التي يملكهن المسلمون غيرك. لكن هناك شروط، واسمع واسمع. فانكحوهن الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن، ولم يقل بإذنك، بإذن أهلهن الملاك، وآتوهن أجورهن مهر. إذن يجب المهر للأمة كما يجب المهر للزوج الحرة، أجورهن بالمعروف بما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقدار الصداق كلام، لا حد أقصى، لا حد لأعلاه، ماشي، لكن الحد الأدنى قيل ربع دينار، قيل دينار ذهب أو 10 دراهم كيلا، قيل ربع دينار و3 دراهم كيلا. القياس على أي شيء؟ على قطع اليد، على قطع اليد. فيما تقطع اليد؟ رجل سرق رغيفا أتقطع يده؟ أبدا. فيما القطع؟ القطع في سرق يكون قيمة ما سرق يساوي ربع دينار ذهب أو 3 دراهم كيلا. رأي. الرأي الآخر دينار ذهب أو 10 دراهم كيلا يقطع اليد، ما دون ذلك لا قطع، فيما دون ذلك لا قطع. من هنا قاس قد يملك الرجل بضع بضع المرأة بأجر، وكأنه أخذ منها شيئا، فكما تأخذ يد السارق بما يساوي دينار ذهب، فكذلك بضع المرأة لا يقل عن دينار ذهب. قياس علم الفقهاء الذين ما تركوا كلمة القائل، ما ترك الأوائل من كلمة القائل. آتوهن أجورهن بالمعروف، والنكاح بإذن أهلهن. إذا لو زوجت الأمة نفسها باطل، باطل. لو تزوجت بغير إذن وليها الذي يملكها باطل. إذا تزوجت بأمة يملكها غيرك، لك حق البضع، وهو له حق الخدمة، فأنتم شركاء، أنت تملك الفراش وهو يملكها ملكه. وإن ولدت أصبح الولد رقيقا، فالأبناء تتبع الأب في الدين والملة، وتتبع الأم في الحرية والعتق. بمعنى تزوج رجل مسلم بامرأة كتابية، ما ينجبونه من أولاد، ما ينجبونهما من أولاد على دين الأرض. تزوج رجل بامرأة مملوكة أبا ما ولدته رق، يتبع الولد أمه في الحرية أو الرق، ويتبع الأب في الدين والملك. من هنا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات متزوجات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الفرق بين السفاح وذات الخدم، السفاح المجاهرة بالزنا تكري نفسها لفلان وفلان وفلان لمن يدفع، ذاك هو السفاح الزنا العلني. ذوات الأخدان جمع خدم وخدين صديق، الزنا في السر. إذن أباح ربنا الزواج من الإماء بصدق بإذن الملاك، ليست أمتك أمت غيرك، محصنات متزوجات زواج متعففات غير مسافحات، محصنات أي محصنات قراءتان، متعففات بالزواج غير مسافحات غير مجاهرات بالزنا ولا متخذات أخدان ولا زنا في السر. الزواج السري ما يسمونه بالزواج السري، الزنا في السر. امرأة لها صديق واحد تزني معه، ذاك خدم، ذاك خدم. تزني مع أكثر من واحد فهي مسافحة، فالمسافحة من زنت مع أكثر من واحد أو كانت زنة علانية. وذوات أو ذات الخدم التي تزني مع شخص واحد في السر ينهى ربنا عن كل ذلك، لأنهم كانوا يبيحون لنا علانية ولهن رايات في الجاهلية، وكانوا فربنا أنزل عليهم قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي الزنا العلني والزنا السري والفواحش الزنا. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن بالزواج، فإن أتينا بفاحشة زنت الأمة بعدما تزوجها المسلم، الأمة المسلمة، فإن أتينا بفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا الحرائر الأبكار، لأن الرجم لا ينتصف. المرأة الحرة المتزوجة إذا زنت رجمت، والرجم لا يتنصف. إذا فالمقصود ما على المحصنات من العذاب، أي ما على الحرائر الأبكار 50 جلدة. من هنا كانت هناك أحكام في مسألة الأمة، الأمة غير المتزوجة إن زنت لا حد يقام عليها، لا حد عليها، أما إن تزوجت فعليها الجلد. وقال البعض جلد الإماء المتزوجات بكتاب الله هنا، وجلد الإماء غير المتزوجات بسنة رسول الله بقوله صلى الله عليه وسلم إن زنت أمة أحدكم فليجلدها أو فليحدها ولا يسرف عليها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليبيعها ولو بضفير. من هنا حد الإماء في الزنا في الكتاب وفي السنة، في الكتاب للمتزوجات، للسنة لغير المتزوجات. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك أي ذلك التصريح، ذلك التخفيف، ذلك الإباحة بزواج الإماء، ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة المشق، أصل كلمة العنة كسر العظم بعد جبر، كسر عظمه فجبر، جبره وضع الجبيرة وجبر العظم، بعد التجبير انكسر مرة أخرى، ذاك هو العنة. يعبر به عن المشق الشديد، ذلك أي ذلك الحكم وذلك الترخيص وذلك التيسير لمن خشي العنة المشقة، الوقوع في الزنا، الوقوع في الخطيئة. ذلك لمن خشى العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم. الصبر عن تزوج بالإماء خير. إذن هنا في شرط أيضا في أمر بالصبر، والصبر خير من تزوج الإماء، لأن الأمة إن تزوجتها كانت لغيرك من قبلك في أوضاع معينة وبيعت وما إلى ذلك. إن ولدت لك ولدا أصبح رقيقا وعبدا يحرم عليك بيعها بعد ذلك، إذ يحرم بيع أمهات الأبناء، لكن الله بفضله وبرحمته يسر وألف القلوب وخفف الأمر عن الضعفاء. فقال عن الإماء في وسط الآية والتي تركناها: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هذه الآية في وسط الأحكام تؤلف القلوب وتخفف الوضع. الله أعلم إيمانكم، إذن لكم الظواهر وأما علم السرائر فلله. الله أعلم بإيمانكم، فإن ظهر إسلام الأمة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهي فتاة مؤمنة من الإماء. أما السرائر يعلمها الله. من هنا التحري عن الإيمان غير مطلوب، ولك الظاهر والله أعلم بإيمان. ثم يخفف الوقت ويقول: بعضكم من بعض. أنت حر وهي أمة، لكنك أنت وهي أبناء لآدم، وكلكم لآدم، وآدم من تراب، وآدم من تراب، فهو تخفيف. ربنا تبارك وتعالى يسر على الناس وأباح التزوج من الإيمان وخفف الوطء على الناس، فقال: والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، لكم الظواهر. لكنه في ختام الآية نصح: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. لكن هناك أحكام كثيرة في هذا الشأن. إن تزوج بأمة أيصح له أن يتزوج بأربع إماء؟ قالوا نعم، وقال غيرهم أبدا، باثنتين فقط، نصف الحق. من الحرائر له أربع، من الإماء اثنتان. وقال آخرون أبدا، واحدة فقط، واحدة فقط. لما؟ قالوا: لأن الله تبارك وتعالى يقول: لمن خشي العنت منكم، والعنت يرتفع بامرأة واحدة، فإن زاد عليها تلك شهوة، شهوة، إذ العنت قد ارتفع بوجود امرأة. من هنا لم يجيزوا للرجل أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة، وشرطوا أن تكون الأمة مسلمة، إلا تصح الأمة الكتابية، وإن كان البعض قد أجاز الأمة الكتابية، لكنهم اتفقوا على تحريم المجوسية والوثنية كزوجة أو أمة توطى. ذاك أمر. إذن فلا يصح لك إلا أن تتزوج أمة واحدة، أمة واحدة. قالوا: بل اثنتان، بعضهم خلق أربعة. هناك أمر آخر غاية في الأهمية: لكي تتزوج من أمة هناك شرطان في الآية. الشرط الأول في أولها، والشرط الآخر في الثاني في آخر: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. الشرط الأول: من لم يستطع الطول. الشرط الثاني في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت. فقالوا: لا يحل زواج الرجل بأمه إلا إذا توفر الشرطان فيه: لا يستطع الطول، لا يملك صداق الحرة، ويخشى على نفسه من الوقوع في الخطيئة. أما إذا كان يملك المال يحرم عليه التزوج بالإماء، أما إذا لم يملك المال ولم يخشى على نفسه العنت فلا يصح له أن يتزوج بالإماء مطلقا. شرطان، شرطان شرطهما ربنا في هذه الآية. أيضا قالوا بعضهم: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. قالوا: الطول هنا ليس المال، الطول هنا الحرة، الحرة. بمعنى لو أن الرجل متزوج، لو أن الرجل متزوج بامرأة حرة يحرم عليه أن يتزوج بأمة معها، يتزوج بحرة أخرى. أما الأمة أبدا، إن لم يكن معه مال للتزوج بالحرة لا يتزوج بالأمة أيضا، لا تجمع الحرة مع الأمة أبدا، لأنه ملك الطول، ملك الطول. فلا يصح أن يتزوج من لم يستطع منكم طولا، أي لمن لم يكن له مجال في الحرة فليتزوج بالأمة. فإن كان له مجال وتزوج بحرة هل يصح أن يتزوج معها أمة؟ أبدا. فإن حدث قالوا: يفسخ زواج الحرة، يفسخ زواج الأمة، يفسخ زواج الأمة لأنه غير صحيح. وقال بعضهم: تخير الحرة، فإن قبلت جاز، وإن لم تقبل فسخ زواج الأمة. فإن حدث، وقال بعضهم: بل يجوز الجمع بين الحرة والأمة، إن حدث فللحرة يومان وللأمة يوم واحد. العدل هنا ليس التسوية ليلة وليلة، وإنما ليلتان للحرة وليلة للأمة. أحكام مختلفة، وقلنا هذه الأحكام أو بعض الأحكام أشرنا إليها من باب أمانة العلم. ليس هناك إماء الآن، لا حرب في سبيل الله ولا جهاد في سبيل الله، والمسلمون يقتلون في كل مكان، ولا نشر للإسلام ولا نشر للدين. من أين تأتي الإماء؟ لا إماء. لكن الله يعلم ما هو آت، ونحن نقول لما هو آت ولمجرد العلم بهذه العلوم. فتلك أحكام خاصة بالزواج، أحكام خاصة بالرضاعة، أحكام خاصة بالنكاح المحرم، الزواج المحرم أو أصناف المحرمات من النساء. ثم الإباحة والتيسير في الزواج من الإماء بشروط صداقة، إذن الأهل ألا يملك الطول أن يخشى العنت، تلك شروط وليست مطلقة. الإباحة ليست مطلقة. تختم الآيات بقوله عز وجل: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. وهنا قال بعض العلماء: أما مسلمة وكتابية حرة، أيهما أفضل؟ أيتهما أفضل؟ قالوا: الأما المسلمة أفضل من الحرة الكتابية، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قالوا ذلك، ولكن الله أمر بالصبر، وأن تصبروا خير لكم، كما قلنا لو تزوج بأمة فولدت فابنها رقيق، والله غفور رحيم، غفور لما سلف من ذنوب ولما وقع فيه الإنسان من خطأ ولم يكن يعلم، رحيم بالأمة يشرع لهم ما يتلائم مع ضعفهم وظروفهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم الأحكام الحلال والحرام، الصالح ما يصلحكم، ويهديكم يدلكم سنن الذين من قبلكم. السنن جمع سنة، والسنن الطريق، سنة طريقا. يريد الله تبارك وتعالى ليبين لنا طريق الراشدين ممن سبقنا من الأمم، يبين لنا طريق الأنبياء، ما شرعه الله، ما حرمه الله علينا كان محرما على الأمم من قبلنا، ما حرمه علينا كان محرما على الأمم من قبلنا. هناك بعض المحرمات على بعض الأمم عقوبة لهم أحلت، لا أحلت الغنائم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تحل لنبي من قبله. أحلت لنا ما حرمت على اليهود وعلى الذين هادوا، حرمنا كل ذي ظفر وما إلى ذلك. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الراشدين الصالحين المتقين ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. إذا ربنا يريد منا التوبة، والتوبة كما قلنا من قبل فرض على كل مؤمن ومؤمنة، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يريد الله أن يتوب عليهم، أن يفتح لنا أبواب التوبة، يفتح لنا أبواب التوبة. كانوا في الجاهلية وكانوا فشرع الله تبارك وتعالى لنا وبين لنا الأحكام وبين لنا الحلال والحرام، فمن وقع في خطيئة فليسارع بالاستغفار والتوبة، لأن الله يريد أن يتوب. فلما كان الله يريد أن يتوب عليك فسارع، هو يريد أن يتوب عليك. هناك أكثر من ذلك رحمة؟ هل هناك أكثر من ذلك فضل؟ هو الذي يريد أن يتوب عليك، فكيف تتراخى أنت وتتكاسل عن التوبة؟ والله يريد أن يتوب عليكم، والله عليم حكيم، عليم بتوبتكم وبصدق توبتكم، وحكيم فيما شرع لكم.